تفسير الآية 9 من سورة الذاريات، يقول تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يبعد حتما عن الإيمان، أي التصديق بالله والقرآن والإسلام والوعد الإلهي الصادق بسعادتي الدنيا والآخرة. كل من أبعد عنه، أي أبعد هو نفسه عنه بتفكيره الشري في عقله، حيث اختار هو بكامل حرية إرادته طريق التكذيب وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، وبالتالي فقد ابتعد عن كل خير وسعادة في الدارين، وما ذلك إلا لأنه قد عطل هذا العقل بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.